ثاني المقال يعني معرفة بعض من الفضائل لا بد أن يتحلى بها كل من يريد أن يكون قدوة، وأول ذلك العدل، فبالعدل قامت السماوات والأرض، وفي التنزيل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والعدل في شريعة الله جل وعلا فضيلة مطلقة، يجب العدل مع المؤمن كما يجب العدل مع الكافر، يجب العدل مع العدو كما يجب العدل مع الصديق، يجب العدل مع كل أحد، لأن الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل. فلا يتصور في جائر أن يكون قدوة، أن يكون إماما، أن يكون يتأسى به في أي محفل من محافل الحياة، لا بد للإنسان أن يكون عدلا. والله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وليست أقرب هنا على بابها، وإنما المعنى هو قريب للتقوى. فتقوى الله، وتقوى الله عز وجل من قرائنها، من أماراتها، من علاماتها أن يكون الإنسان متخلقا متحلا بصفة العدل. الطريق الفضيلة الثانية، في الطريق الثاني أن يكون الإنسان أمينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا أنصار نجران وقبلوا أن يدفعوا الجزية قال لبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي عبيدة قم يا أبا عبيدة، وقال عليه السلام إن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. الأمانة شأنها عظيم في دين الله جل وعلا، وتأتي على طرائق. تأتي أمانة في العبادات وأعظمها الصلاة، قال أمير المؤمنين عمر من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وتأتي في الجوارح، قال الله عز وجل يعلم خائنة الأعين، والخيانة ضد الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن يكون خائن الأعين. فالأمانة في العبادات، والأمانة على الجوارح، والأمانة في التعامل مع المسلمين، قال الصادق المصدوق من غشنا فليس منا، والأمانة في الكلمة التي يتفوه بها الإنسان، يتقي الله عز وجل فيها ويعلم ماذا يريد بها. وهذا باب واسع للفتن سيأتي تفصيله في الإجابات. والمقصود أن الأمانة تتشعب طرائقها، لكن المراد من ذلك أن يكون الإنسان حتى يكون قدوة لا بد أن يكون أمينا حق أمين، والناس في هذا منازل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال له عليه الصلاة والسلام أربع إذا كن فيك ما عليك ما فاتك من الدنيا، ثم قال له الأمانة وصدق في حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. فهذه الأربع إذا جمع الإنسان الأمانة والصدق في الحديث والعفة في المطعم، أي يكون مطعمه مباحا مع حسن خليقة مع الناس، لا يضره ما فاته من الدنيا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فكما يكون الإنسان عدلا يكون الإنسان أميناً.